الحمد ربنا نعاده ربنا الحمد ربنا نعاده ربنا يا غريب الحمد ربنا نعاده ربنا الحمد ربنا نعاده ربنا يا غريب الحمد ربنا الحمد ربنا غريب ارحم ارحم ارحم يا غريب يا ريحان رسول الله يا شيخ ليل مرتضى الجوى اجيتك وقلبك يسعى مثل جمر لهيب الله مثل جمر لهيب الله يا ريحانة رسول الله هذا النقراتي يا ريحانة رسول الله يا شيب ليل مرتضى الكرى اجيتك وقلبك يسعى مثل جمر لهيب الدا مثل جمر لهيب الدا شكثر مني نسور قلبي شكثر مني يسور قلبي حمل همي هضم ورقة وضين بسدة عتي عيوني تخمر مني دليلنا تخمر مني دليلنا إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر القاسم كثر مني يسر قلبي حمل همي وحضر ورقة أظن بدل عتي عيوني غمض مني دليلنا شد دمي يحدي مرتي شد من عدي مرتي وإنه ترحم ترحم قبرنا دعاء غرور ارحم ارحم عمي ارحم دعاء غرور يا غريب يا غريب ارحم ارحم قبرنا وعد غربنا ارحم قبرنا يا غريب صحيح يا كيف رويق روحا قادم بخدمة الحسين خدمته يا ريحانة رسول الله يا شيب لي دموع صبا الكرام اجيتك وين قلوب يسحر مثل جمره لهيب الله شكور مثل يسور قلبي حمل هنيك وهضم واختار وطين بسده عتي عيوني تخمر من دليلنا شف دمي احتي موت جمرتي شف دمي احتي موت جمرتي وينه ارحم قلبنا ارحم قلبنا بعد غروب يا غريب صحيت يا الكسروي ضلوعك مثل كسرة ضليع أمك صحيت يا الكسروي ضلوعك مثل كسرة ضليع أمك أنوحي البار قتلك وانحل ولا ينشل دمي حمي رحيت يا بنوم مسبية رحيت يا بنوم مسبية تمنيت شنيت يا أمي تنشف دم معدي العين تزاعلني وحميل هضمي العين ناحت همها صاحت العين ناحت همها صاحت يا قاضي ارحم قلبنا ارحم قلبنا وعد غروب يا شباب ارحم قلبنا وعد غروب يا غريب يا غريب علي جارت ايامي مثل ما جارت ايامك يا خويا امك على علامي يشيب من جارت علامك علي جارت ايامي مثل ما جارت يا خويا امك على علامي يشيب من جارت علامي بعد هل هير الوقت تلهب ابد ما تنطفي خيامك يا ريتني لحيتي عين يا خويا مع ايتام يا خويا مع ايتام يا خويا مع ايتام ما بعدك شعل فردك محموم بعدك شعل فردك يا سيدي ارحم قلبنا ارحم قلبنا وعده هلا هلا دم طارت الكرة يزيل من الجفين دمه عقوب فقده حمل ملهم مثيلهم فاطمة أمه مثيل دم طاقة الكرة يسيل من الكفين دمه عقوب فقده حمل ملهم مثيل هم فاطمة أمه رجعنا من اليسور ونصيح رجعنا من اليسور ونصيح ما واحد حضار يمنا تذكرنا مرار الطرق ويوم الحق قوي يمنا ضاو خديرنا نبي سرنا ضاو خديرنا نبي سرنا ولا حيث ارحب قلبنا ارحب قلبنا وحد هروبنا ارحب قلبنا والله يا غريب يا غريب يا غريب يا شهيد يا حسين مثيل دم طرتي الكرة يسيلني الجفين دمه عقوب فقده حملنا الهم مثيل هم فاطمة رجعنا من اليسور ونصيب ما واحد حضار يمنا حضار يمنا تذكرنا مراري الطاق ويوم حلو قوين جنة ضاو خديرنا نبي سرنا ضاو خديرنا نبي سرنا ولاحي فرحم قلبنا فرحم قلبنا فرحت هروح الله لا كفر سانك إن شاء الله يا غريب يا ابو السجاد ناديتك يا ريتك تنظري لحالي رجعنا من يسور هاليوم تدينا وفاقد الوالي يا بنت يا يا بنت يا ناديتك يا ريتك تنظري لحالي رجعنا مني يسور هاليوم حزينة وفاق جدل الوالي احيري بشدتي همومي يا خيلو اسمع اطفالي انوح وقلب ينحى نحيب الفاق جدل الغالي ارحم مصابي زد عذابي ارحم مصابي زد عذابي يا تريد ارحم ارحم قلوبنا وعد قلوبنا ارحم ارحم قلوبنا وعاد غروبنا ارحم قلوبنا وعاد غروبنا يا غريب يا غريب يا